Book 2 95 Conjunciones 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 ¿Desde cuándo no trabaja ella? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Desde que se casó. منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Sí, no trabaja desde que se casó. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. Desde que se casó, no trabaja. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. Desde que se conocen, son felices. منذ أن تعرفا، أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا. أصبح سعيدين. Desde que tienen niños salen poco. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. ¿Cuándo habla ella por teléfono? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ mientras conduce هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ sí mientras conduce نعم أثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء ما هي تقود السيارة habla por teléfono mientras conduce هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ve la televisión mientras plancha. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Escucha música mientras hace las tareas. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Yo no veo nada cuando no llevo gafas. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا. عندما أكون بلا نظارة. No entiendo nada cuando la música está tan alta. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. No huelo nada cuando estoy resfriado. No huelo nada. Cuando estoy resfriada. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Si llueve cogeremos un taxi. Si llueve tomaremos un taxi. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة. إن هي أمطرت. Si nos toca la lotería, daremos la vuelta al mundo. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Si él no llega pronto, empezaremos a comer. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.